الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحشر إلى قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات. هنا يشرع الله سبحانه وتعالى في بيان كيفية قسمة الفيء، فكأنه عز وجل قال: الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قول تعالى للفقراء بدل من قوله لذي القربى وما بعده، أي ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للفقراء من هؤلاء، أو يكون الكلام متعلقا بمحذوف يعني اعجبوا للفقراء المهاجرين، يعني فيها تعجيب من حالهم في البذل والتضحية في سبيل دينهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الإخراج من الديار مفهوم، أما الإخراج من الأموال فساغ التعبير عن الأموال بالخروج منها، لأن المال بمثابة الظرف، كأنه مكان أو موضع أو محل، بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه، فناسب التعبير عنه بالخروج. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، يبتغون ما يعربها حال، أخرجوا يبتغون، يعني أخرجوا من ديارهم وأموالهم حال كونهم طالبين منه تعالى فضلا ورضوانا. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم، فكونوا مثلهم في قوة إيمانكم أولئك هم الصادقون. ثم يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار، هذا كلام مستأنف مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين وأحلوهم دارهم. والذين، كلام في السابق كان عن المهاجرين ثم أتبعه بالكلام على الأنصار، يعني هؤلاء أيضا يستحقون مال الفيء. والذين تبوأوا الدار، أي سكنوا المدينة، الدار هنا المدينة، هي اسم من أسماء المدينة الدار. والذين تبوأوا أي سكنوا الدار أي المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني ولزموا الإيمان، فهم تبوأوا الدار ولزموا الإيمان أو وأخلصوا الإيمان، فهذا فيه فن الإيجاز حيث تختصر فيه بعض الألفاظ. من يأتي بشاهد، شاهد شعري معروف في تبن، علفتها تبنا وماء باردا، علفتها، هل أنت تعرف الدب الماء أم التبن؟ تبن، يبقى علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فهذا فن الإيجاز. إذن العطف هنا من عطف الإبقى، عطف جمل، يعني والذين تبوأوا الدار وإيه وأخلصوا الإيمان، فالواو العطف هنا تعطف جملة على جملة، والذين تبوأوا الدار وأخلصوا أو ولزموا الإيمان ألفوه، وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فطبعا الإيمان لا يتخذ منزلا، الإيمان لا يتخذ منزلا، فهذا الذي ألجأنا إلى أن نقول الذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، والإيمان يعني وأخلصوا الإيمان. هذا هو القول الأول، إن الإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره وأخلصوا الإيمان. فاختصر الكلام كما ذكرنا، الشاهد هذا معروف عند العرب كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، فيكون العطف من عطف الجمل لأن الإيمان لا يتخذ منزلا، فاختصر الكلام. قيل هو على حذف مضاف، قول آخر أو ثان إنه على حذف مضاف، يعني والذين تبوأوا الدار، يعني دار الهجرة ودار الإيمان. فأقام لام التعريف في مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه. القول الثالث إن كلمة الإيمان منصوبة بتبوأوا، لكن هنا نقول إن تبوأوا ضمنت معنى إيه؟ لزموا. تبوأوا أي لزموا، كأنه قال لزموا الدار ولزموا الإيمان، فهنا تضمين، في تضمين إن ضمن معنى تبوأوا ضمن إيه؟ معنى لزموا، فلزموا الدار سكنوها ولزموا الإيمان أيضا ثبتوا عليه. وهذا من دقة الجلال المحلي، حيث ترون هنا قدر فقال والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، وقال لازموا الإيمان، أو هي من زيادة القاضي كنعان كما هو، لأنها بين معكوفتين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر المهاجرون إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا مما أوتوا، أي مما آتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين من أموال بني النضير المختصة به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة أو خلة إلى ما يؤثرون به، وأصلها من خصاص البيت يعني فروجه وشقوقه. يقول القاضي كنعان قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم، طبعا هو الإيثار تقديم الغير على النفس، يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته. يقول القاضي كنعان ويؤثرون على أنفسهم إلى آخر الآية. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد أي الجوع، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخريه شيئا، يعني أخرجي كل ما أمكنك من الطعام لإكرامه لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، يعني خطط أنه إذا أراد الصبية العشاء أن يأكلوا فنوميهم، تدهدههم حتى يناموا جائعين دون أن يأكلوا، ثم بعد ذلك تطفئ السراج حتى إذا ما جلسوا مع الضيف يتوهم أنهم يأكلون، لأن الأكل قليل فيتوهم أنهم يأكلون معه في حين يأكل هو وحده، لأن الطعام لا يكفي إلا هذا الضيف. قال لها فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، نبيت نحن جياعا والأطفال لأجل إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصباح قابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما الرجل الضيف فقيل هو أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وقيل غيره. وأما الأنصاري الذي استضاف فقيل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وقيل عبد الله بن رواحة، وقيل غيرهما. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم أشار تعالى إلى أن إيثار هؤلاء بالعطاء مما تطيب به نفوس إخوانهم الأنصار لحرصهم رضي الله تعالى عنهم على الإيثار دون الاستئثار، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا، مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره، لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الحرص، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفاقة. وفي الإكليل في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا، لأن الإيثار محله المباحات أو أمور الدنيا، لكن ليس هناك إيثار في الطاعات، لا إيثار في الطاعات، بل الطاعات فيها إيه؟ تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن في الدنيا نهينا عن التنافس، ولا تنافسوا. أما في الطاعات فالإنسان يحرص على أن يسابق الآخرين، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. هذا ما رأيناه من الصحابة رضي الله عنهم، رأينا الشاب يتنافس مع أبيه أيهما يخرج القتال، لابد من واحد منهما يمكث مع النساء يراعيهن والآخر يذهب. فقال الابن لأبيه: أما والله لو كان غير الجنة لأثرتك على نفسي. ففي الطاعات ينبغي التنافس، مثلا الصف الأول ما تقعدش تفضل أنت، هو تفضل أنت، ده قلة فقه. بالعكس التنافس والتسابق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون إلى الصف الأول يتنافسون. وقال النبي عليه السلام: لو يعلم الناس ما في الأذان وما في الصف الأول إيه؟ لاستهموا، يختلفوا لدرجة أن يحسم الأمر بينهم إيه؟ القرعة. فده معنى إيه؟ الحث على التنافس في الطاعات. بتسمعوا على الشيخ مثلا، ويجي واحد دور بتاعه ويقول لك تفضل أنت مكاني مثلا، بيكرمه بدوره، هذا من الزهد في الخير والإعراض عن مجلس الذكر. بالعكس لا تؤثر بدورك أحدا، لأن هذه الجنة. فالجنة أمرنا بالتنافس فيها، لأن الجنة واسعة جدا، هتكفي كل الناس اللي هيسكنوها، ويفضل فيها أماكن ربنا يخلق لها خلق مخصوص عشان يسكنوها. فبالتالي الناس بتتحسد على الدنيا أن الدنيا إيه؟ ضيقة. لكن الجنة ما يتحسدوش، فضل الله كبير وعميم، وبالتالي أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما في الدنيا فيؤمر الإنسان بالإيثار بحظوظ النفس بأمور الدنيا، أما في الطاعات فلا إيثار في الطاعات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام، مقام الإيثار الذي اختص به الأنصار رضي الله عنه، هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله تعالى بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقوله: وآتى المال على حبه. فإن لا تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به. يعني الفئة الممدوحة هنا: ويطعمون الطعام على حبه، بالرغم من أنهم يحبونه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويقول تعالى: وآتى المال على حبه. فهؤلاء تصدقوا ويحبون ما تصدقوا به، لكن هل يشترط أن يكونوا في حاجة إلى ما تصدقوا به؟ يمكن أن لا يكونوا في حاجة، لكن الأنصار رضي الله تعالى عنهم آثروا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هم بلا شك يحبون أموالهم، لكن مع ذلك آثروا. الفئة التي قال فيها وآتى المال على حبه ممكن أن يؤتي وهو غني مستغن، لا حاجة به إلى ما يتصدق به، لكن الأنصار كانوا يتصدقون ويؤثرون إخوانهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، احتياج وفاقة إلى نفس الشيء الذي يتصدقون به. يقول الحافظ ابن كثير: فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به. وهؤلاء أي الأنصار آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، بجميع ما يملك من المال رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا المال، الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم كانوا جرحى ومصابين، فكل منهم يحتاج إلى الماء، فعرض الماء على عكرمة فقال: أخي أولى به، أعطي الأخي الذي بعده. يجي يعطي أخاه الذي بعده يقول: أخي أولى به، فيأمره بأن يدفعه إلى صاحبه، وهو كل منهم جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء. فرد الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخره. رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يشربه أحد منهم. لماذا؟ من أجل يعني الإيثار، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ترى ما جزاء هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم حتى قبل أن يخلقوا، المهاجرين والأنصار والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ ما جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن كان لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني والذي لا يستطيع أن يقول كلمة طيبة واحدة يشكر لهؤلاء الأطهار الأبرار يعني فضلهم على الدين وعلى الإسلام وعلى البشرية، فلا أقل من أن يكف شره. عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في إيه؟ في جود حاتمه. لكن نرى هؤلاء الأفاكين الكذابين الضالين الرافضة قتلهم الله الشيعة، ليس لهم هجيرة ولا دعوة إلا لعن الصحابة وسبهم والكذب والافتراء عليهم وتشويه صورهم وجحود فضلهم على هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. فلا يضر الصحابة شيئا ما دام الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في وحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، وأذل الله الرافضة ونكس رايتهم واستأصل جذورهم وكفى المسلمين شرهم. يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالسعادتين. وإضافة الشح إلى النفس إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دنيء. والشح من غرائزها المعجونة في طينتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية، فلا ينتفى منها إلا عند انتفائها، ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن جرير: الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وقيل إن الشح في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق. روي أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخشى أن تكون أصابتني هذه الآية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. وفي الحديث: وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة وخلة إلى ما يؤثرون به. ومن يوق شح نفسه، الواو هنا استئنافية، ومن يوق شح نفسه، ما أعرب شح مفعول به ثان، ومن يوق شح نفسه أي حرصها على المال فأولئك هم المفلحون. ما نوع الفاء؟ رابطة لجواب الشرط. فالفرق بين الشح والبخل أن الشح غريزة، والبخل هو المنع نفسه، فهو أعم، لأنه قد يوجد البخل ولا شح له، ولا ينعكس، لا ينعكس. وفي الصحاح: الشح البخل مع حرص. ثم قال تعالى مبينا الصنف الثالث الذي يستحق أن يؤتى من مال الفيء: الأول الفقراء المهاجرين، الثاني الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أما الجزء أو القسم الثالث فهو من أتى بعد المهاجرين والأنصار لكن بشرط أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار، فمن ثم لا يستحق الرافضة أو من يسب أحد من الصحابة لا يستحق إطلاقا شيئا من مال الفيء، لأنه لا يستوفي هذا الشرط. فلأن هؤلاء أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ولعنوهم وكذبوا عليهم وشوهوا صورتهم قاتلهم الله، فمن ثم هذه الآية من أشد الآيات على الرافضة أذلهم الله أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهنا يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا. انتبهوا لهذا، يقول ابن القيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤثرون بشيء. طبيعة هذا الشيء إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا وقى العبد الشح به فإنه يصير من المفلحين. إذن ما طبيعة هذا الشيء؟ هو أمور الإيه؟ الدنيا والمباحات وليس الطاعات. يقول: فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. فمن يريد أن يستأثر بوقتك ويأخذ وقتك الذي تنفقه في الطاعات لا تجد بوقتك، إن كان هذا مما يلهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الكلام في أشياء مباحة. ففي هذه الحالة لا تمدح بالإيثار هنا، إنما تؤثر بالشيء الذي إذا شححت به تصير من المفلحين، وهذا هي فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه وتعالى أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. الإيثار ضد المسابقة، مسابقة هتسابق مين؟ تسابق إخوانك المؤمنين. ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وعاجلت إليك ربي لترضى. كلها معنى إيه؟ التسابق، هي المسابقة. هل المسابقة فيها إيثار؟ لو الناس بيعملوا مسابقة جري أو سباحة أو سيارات بيقولوا تفضل أنت سبقني، ولا كل واحد بيستأثر؟ فهنا المراد للاستئثار في الإيه؟ في الطاعات، كل واحد ينجو بنفسه وينظر فيما يصلح دينه وآخرته. إذا كانوا في الدنيا اللي بيتسابقوا كل واحد عايز إيه؟ مش ممكن تتخيل أن واحد يقول للتاني غلبني أو اسبقني، تفضل اسبقني كرما منه يعني. فما بالك بدرجات الآخرة التي أمرنا يعني بالتنافس فيها. يقول: ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يبقى أموال الفيء يستحقها الفقراء المهاجرين ثم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، كل من يأتي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن بشرط أن تتوفر فيه هذه الشروط. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الاعتراف بفضل السابق، ولا شك أن أفضل السابقين هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا، للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فويل الرافضة الذين تمتلئ قلوبهم بالضغينة والحقد والتطاول على هاتيك أو هذه المقامات الشريفة. ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم ترى، هذا كلام مستأنف مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفار من أقوال كاذبة ومحاورات متهافتة. والهمزة للاستفهام التقريري. ألم تر إلى الذين نافقوا، يعني ألم تنظر إلى الذين نافقوا. يقولون، وهذه أيضا جملة استئنافية مستأنفة لبيان المتعجب منه والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة القول وتجدده. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وإخوانهم في الكفر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن اللام موطئة للقسم وإن شرطية. لئن أخرجتم، طيب إحنا عندنا هنا قسم وإيه وشرط، لكن أيهما المتقدم؟ المتقدم هنا الإيه؟ القسم. والقاعدة أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم. لئن أخرجتم من المدينة، ما إعراب التاء؟ نائب فاعل. لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم، هذه الجملة جواب القسم، وبالتالي لا محل لها من الإعراب. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. طيب إيه بقى يؤكد ما ذكرناه هنا في هذه الآية؟ أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب القسم. الفعل إيه؟ ولا نطيع مرفوع، لأن لو كان جواب الشرط هيبقى إيه؟ مجزوم، لكن ده يؤكد الكلام الذي ذكرناه. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، فالفعل مرفوع لأنها راجعة إلى حكم القسم وليس حكم الشرط. ولا نطيع فيكم أي في خذلانكم أحدا أبدا، وإن قتلتم حذفت منه اللام الموطئة للقسم. لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، اللام المزحلقة، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، نصروا هنا مقصود، ولئن جاءوا لنصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي اليهود. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع المذكورة أو في المواضع الخمسة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة أي خوفا. ما إعراب رهبة؟ تمييز، وهو مصدر رهب المبني للمجهول هنا، لأن المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون، فلا يرد السؤال كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة مع أنهم لا يرهبون من الله، لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق. لأنتم أشد رهبة أي خوفا في صدورهم أي المنافقين أو اليهود من الله لتأخير عذابه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما يعرب جملة لا يفقهون؟ نعت، لأنها إيه؟ بعد نكر تصف قوم، قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا يعني مجتمعين، فجميعا إعرابها حال، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وفي قراءة أو من وراء جدار أي سور، وفي قراءة جدر بالجمع كما ذكرنا. بأسهم بينهم شديد، هذه الجملة مستأنفة لبيان حالهم، أي أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب بعضهم بعضا، ولكنهم إذا حاربوكم ضعفوا وجبنوا. بأسهم أي حربهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقة خلاف الحسبان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فأهل الباطل مختلفة آراؤهم وأهواؤهم لا يجتمعون إلا في عداوة أهل الحق. مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا، مثلهم في ترك الإيمان، يعني الآية التي قبلها إيه؟ قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا، يبقى إعراب كمثل إيه بقى؟ خبر مبتدأ محذوف. طيب ما تقدير مبتدأ المحذوف؟ مثلهم في ترك الإيمان، هذا هو وجه الشبه، مثلهم في ترك الإيمان كمثل الذين من قبلهم قريبا أي بزمن قريب، وهم أهل بدر من المشركين. ذاقوا وبال أمرهم أي عقوبته في الدنيا من القتل وغيره، ولهم عذاب أليم، الواو استئنافية، ولهم عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة. كمثل الشيطان، يبقى مثلهم أيضا في إغراء اليهود على القتال أو في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر، الفاء عاطفة على محذوف، يعني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كذبا منه ورياء. وقيل إني أخاف الله رب العالمين، يعني أن يقطع إنظاري إلى يوم الدين ويعجل عذابي. لكن هنا قال كذبا منه ورياء أنه يخاف الله رب العالمين. فجملة إني أخاف الله رب العالمين تعليل كاذب لبراءته منه، وإلا فهو لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فكان عاقبتهما بالنصب، خبر كان مقدما أي الغاوي والمغوي، وقرئ شذوذا بالرفع على أنه اسم كان، فكان عاقبتهما، لكن القراءة الثابتة فكان عاقبتهما بالنصب على أنها خبر كان مقدم، أنهما في النار خالدين فيها، خالدين حال فيها، وذلك جزاء الظالمين، الواو للاستئناف أي الكافرين، الظالمين الكافرين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا كلام مستأنف مسوق لمخاطبة المؤمنين وإسداء الموعظة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نلاحظ هنا تنكير نفس وتنكير غد، فتنكير نفس فيه استقلال للأنفس النواظر فيما قدمنا للآخرة، أن الذي يستجيب لهذه النصيحة قليل، فلذلك نكرها ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهنا في استقلال للأنفس الذي فعلا تنظر إلى ما تقدمه للآخرة، وغد تنكيره لتعظيمه وإبهام أمره لغد، كأنه قيل لغد لا يعرف كنهه لعظمه، لغد فتنكيره لتعظيمه وإبهام أمره، كأنه قيل ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا يعرف كنهه لعظمه، والمقصود ليوم القيامة. طبعا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما نوع ما موصولا، طيب فين العائد؟ محذوف، العائد محذوف، يبقى في التفسير نقول إيه؟ ولتنظر نفس إيه؟ ما قدمته لغد، العائد محذوف، والغد طبعا يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. والنظر يعني ينظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح، والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه، يعني ليس المقصود النظر في حد ذاته، ولكن المقصود ما يقتضيه هذا النظر، أن الإنسان إذا تفكر فإنه إيه؟ يعمل الأعمال ويستعد لهذا الغد. يبقى ليس المقصود النظر لذاته، ولكن المقصود ما بعد النظر، وهو أنه إيه؟ يدفعه دفعا إلى الاستعداد ليوم المعاد. يقول والمقصود من النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قال على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم. طبعا هي كلمة الغد أطلقت على يوم القيامة تقريبا له، تقريبا كأنه غدا، فسمي يوم القيامة غد لإشارة إلى شدة قربه من الناس. كالذين نسوا الله تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه، نسوا الله فنسيهم، يبقى أول عقوبة أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ نسيهم. العقوبة الثانية فأنساهم أنفسهم. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها، وما تكمل به بنسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. يعني الذي يفكر في الآخرة وفي الجنة وفي كذا وفي كذا يفكر فيه ثم يؤثره، زي ما قلنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليس المقصود النظر ولكن المقصود ما يقتضيه النظر من الاستعداد. فهذا أصلا لا يخطر بباله أمور الآخرة والجنة والنار ونحو ذلك، فمن ثم لا يمر بباله أصلا، فضلا عن يقصده أو عن أن يؤثره. فهذا معنى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأيضا ينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فلما نسوا ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده نسيهم من رحمته وأنساهم مصالح أنفسهم، فلم يعرفوها ولم يطلبوها، بل تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها. وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس هذا المعنى: عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم، فنسوا مصالحها أن يفعلوها، وعيوبها أن يصلحوها، وحظوظها أن يتناولوها. ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها، وهي لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فأنساهم ذلك لما نسوه، وأحدث لهم هذا النسيان نسيانا آخر، وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها، وأوقفهم على عيوبها فأصلحوها، وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره، فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصا. وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه وتعالى في تقدير الكفر والذنوب عليها، وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه عليها، فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، وله فيه قضاءان: قضاء السبب وقضاء المسبب، وكلاهما عدل فيه. فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل، فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له بد، بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها. فهو عدل محض من الرب تعالى، فعدل في العبد أولا وآخرا، فهو محسن في عدله، محبوب عليه، محمود فيه، يحمده من عدل فيه طوعا وكرها. وقال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني كل من يدخل النار يكون مقرا أنه أنهم الذين ظلموا أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. فكل من يدخل النار لا حجة له على الله سبحانه وتعالى، بالعكس يدخل النار وإن حمده لفي قلوبهم. إيه معنى حمده في قلوبهم؟ اعترافهم بأن من صفات المجيدة لله سبحانه وتعالى صفة العدل في قضائه، حتى القضاء الذي قضاه عليهم يحمدونه عليه بمعنى أنهم كما يقول الحسن ما وجدوا عليه سبيلا، يقرون أن الله ما ظلمهم في شيء وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل أهل النار يقرون بذلك. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. أي نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا أيضا ثناء على قضائه وعدله، لأن الله كما يحمد بالفضل يحمد أيضا بالعدل عز وجل. وذلك ختمت سورة الزمر بقوله إيه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين، ولم ينسبها إلى فاعل، بنيت للمجهول لتشمل كل المخلوقات حتى الذين في النار يقرون بإيه؟ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بالعدل، وأنهم حتى مع دخولهم النار هذا كان عدلا من الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. لذلك في الدعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. لأن الإنسان إذا وكل الله لنفسه طرفة عين تفسد عليه حياته كلها. يقول: وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما فيه صلاحه وفلاحه، فإنه يفسد ولا بد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه. فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره، تشتت وضاعت مصالحه، وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه. يعني ينظر للذكر على أنه هو مادة حياته التي يحيا بها، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم. فانتبهوا كلمة الذكر، مش بس ذكر بمعنى القول باللسان، ذكر أنك تتذكر الله ولا تنساه. ولذلك نحن نقول في مجالس الرقص والقفز والأغاني التي يفعلها الصوفية أن هذه ليس، هل هذه مجالس ذكر الله أم هي مجالس غفلة عن الله؟ فهذه غفلة عن الله، لكن الذكر له بعد آخر، هو أنك تذكر الله ليس فقط بلسانك، لكن الله يكون على ذكر على بالك ولا تنساه. خوفا من هذه الآية: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد منه. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا، ونسيه أي تركه في العذاب يوم القيامة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان كيفية عدم الاستواء بينهما. أصحاب الجنة هم الفائزون المكرمون المقربون. ثم قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. هذا كلام مستأنف مسوق للتشبيه، بالتشبيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني وجعل فيه تمييز كالإنسان، وإن كان هذا فيه نوع من الإيه؟ من التأويل، لأنه لا يمنع أن يخلق الله سبحانه وتعالى يعني في الجبل إيه؟ تمييزه، ليست مجرد افتراض ولكن يحمل على الحقيقة. جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا. ما أعرب خاشعا؟ تحتمل الأمرين، تحتمل أن تكون مفعولا ثانيا وأن تكون حالا، لأن الرؤية هنا تحتمل القلبية وتحتمل أيضا البصرية. لرأيته خاشعا متصدعا أي متشققا من خشية الله. وتلك الأمثال، الواو استئنافية، يعني تلك الأمثال المذكورة نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون. وهذا حث للإنسان على التفكر والتأمل في مواعظ القرآن، فلا عذر لأحد عاقل في ترك تدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله، لفظ جلالة هنا إعرابه خبر أول، وعد بقى إيه كل اللي جاي دي أخبار. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم أيضا خبر ثاني، عالم الغيب والشهادة أي السر والعلنية. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أي الطاهر المنزه عما لا يليق به. السلام، ذو السلامة من النقائص، المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة. وإن كان اصطلاح القرآن الكريم، القرآن والسنة، يعني اصطلاح المعجزة اصطلاح كلامي، اصطلاح أهل الكلام، لكن القرآن بيستعمل إيه؟ آيات الأنبياء، أو العلماء بيستعملون أعلام النبوة، دلائل النبوة، أعلام النبوة، أو آيات الأنبياء وبراهين صدقهم. السلام المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة لهم. المهيمن، من هيمن يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، أي الشهيد على عباده بأعمالهم. العزيز القوي. الجبار، قال ابن عباس هو العظيم، وجبروت الله عظمته، وقيل جبر خلقه على ما أراد. المتكبر عما لا يليق به، سبحان الله نزه نفسه عما يشركون أي به. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ أي المنشئ من العدم، المصور له الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، لكن الأسماء الحسنى لا تنحصر في 99، لأن في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحسنى مؤنث الأحسن، فالأحسن اسم تفضيل وليس مؤنث اللفظ المقابل لامرأة حسناء. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن الحس وما شوهد. هو الرحمن الرحيم، أي المنعم بالنعم العامة والخاصة، ومن كان مطلعا على الأسرار يجب أن يخشع له ويخشى منه، لا سيما من حيث كونه منعما، إذ حق المنعم أن يخشع له ويخشى أن تسلب نعمه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي الغني المطلق الذي يحتاج إليه كل شيء، المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه. القدوس، أي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام، ذو السلامة، يعني ذو السلامة من كل عيب ونقص، أو ذو السلامة أي السلام المسلم على عباده في الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، أو سلم الخلق من ظلمه تبارك وتعالى. السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمه، لأنه لا يظلم الناس شيئا، أو المبرأ عن النقائص كالعجز. المؤمن أي لأهل اليقين بإنزال السكينة ومن فزع الآخرة. المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قبضته. يقول الإمام ابن القيم في الكافية الشافية: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة، فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان. المتكبر، الكبرياء في صفات الله سبحانه وتعالى مدح، وفي صفات المخلوق ذم. الكبرياء في صفات الله مدح لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هذا مدح لله. لكن المخلوق هذه من الصفة التي لا يجوز للمخلوق أن ينازع الله فيها. فالمتكبر الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. سبحان الله عما يشركون، أي من الأوثان والشفعاء. هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، البارئ الموجد لها بعد العدم، المصور أي الكائنات كما شاء. له الأسماء الحسنى أي الدل على محاسن المعاني وأحاسن الممادح. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم أي في تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. ولا شك أن هذا البحث مما يستحق التفصيل، بحث الأسماء الحسنى من أعظم أبواب التوحيد والإيمان، ولكن نحن درجنا على الاختصار لأننا نريد أن ننجز يعني تفسير السورة، فنكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.